بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: ويرفع الفاعل فعل أضمرا كمثل زيد في جواب من قرا. قال ابن عقيل رحمه الله تعالى: إذا دل دليل على الفعل جاز حذفه وإبقاء فاعله. كما إذا قيل لك من قرأ فتقول زيد، التقدير قرأ زيد. وقوله يرفع الفاعل فعل أضمر هو يحذف لا يضمر، لكنه تجوز في اللفظ، فالفعل يحذف لأنه قال هنا إذا دل دليل على الفعل جاز حذفه. ففرق بين الحذف وبين الإضمار. فالإضمار كالموجود، لما تقول والفاعل ضمير مستتر يعني لم يظهر فقط وإلا هو موجود، لكن هنا يحذف لا يضمر. قال في الحاشية: ولو قال ويرفع الفاعل فعل حذف كمثل زيد في جواب من وفى لسلم من التجوز بالإضمار عن الحذف، لأن الفعل لا يسمى مضمرا بل محذوفا، يعني مذكور أو محذوف. قال: وقد يحذف الفعل وجوبا كقوله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك. فأحد فاعل بفعل محذوف وجوبا، والتقدير وإن استجارك أحد استجارك. قال: وكذلك كل اسم مرفوع وقع بعد إن أو إذا، بعد إن أو إذا الشرطيتين، فإنه مرفوع بفعل محذوف وجوبا. ولعل هذا سيشير أنها سيأتي في باب الاشتغال. فإن الشرطية يليها فعل لا يليها اسم، وكذلك إذا. فإذا جاء اسم المرفوع بعد إن وإذا الشرطيتين فهو فاعل لفعل محذوف وليس مبتدأ على هذا القول، على خلاف سيشير إليه، إنما يذكر مذهب الجمهور. فأحد هنا في الآية فاعل بفعل محذوف وجوبا يفسره ما بعده، والتقدير وإن استجارك كما أحد استجارك. وكان الحذف هنا وجوبا لأن الفعل المذكور عوض عن الفعل المحذوف، فلا يجمع بينهما، يجمع بين العوض والمعوض عنه، يكون في الكلام حشو. لماذا كان الحذف هنا وجوبا؟ وقد يحذف الفعل وجوبا وإن أحد، لأن الفعل المذكور استجارك كذا يقال، لأن الفعل المذكور هنا عوض عن المحذوف، عوض عن المحذوف، ولذا يقول يفسره ما بعده. الفعل المحذوف يفسره ما بعده، أي الفعل الذي بعده، ولا يذكر هنا وجوبا الفعل بعد إن، فلا يجمع بينهما. قال: وكذلك كل اسم مرفوع وقع بعد إن أو إذا، فإنه مرفوع، ما هي إن هذه؟ شرطية. فإنه مرفوع بفعل محذوف وجوبا، ومثال ذلك في إذا قوله تعالى: إذا السماء انشقت. عندك هذا ماذا يقال فيها؟ ظرف لما ما من الزمان ظرف لما يستقبل من الزمان. بعضهم يقول مخفوض بشرطه منصوب بجوابه هكذا، ولأنه لا بد له من عامل. والسماء هنا يقول فاعل فعل المحذوف. نعم والجواب ما بعده. قال فالسماء فاعل بفعل محذوف التقدير، إذا انشقت السماء انشقت. وهذا مذهب جمهور النحويين، وسيأتي الكلام على هذه المسألة في باب الاشتغال إن شاء الله تعالى، يعني في حالة الاسم المتقدم، الاسم الذي تقدم وتأخر عنه عامل يعمل في ضميره. فلذلك الاسم المتقدم حالات يذكرها في باب الاشتغال. ومذهب الكوفيين والأخفش جواز وقوع هذا الاسم مبتدأ بعد إن وإذا شرطيتين، يقول وله شواهد عندهم، إذا جاءت شواهد من كلام العرب لمسألة ما اعتمدها الكوفيون. هذا في الغالب، ويخرجها البصريون على القاعدة التي يأخذون بها، إذا خالفت بعض الشواهد القاعدة أولوها على ما هنا. قال ابن مالك رحمه الله وتاء تأنيث تل الماضي إذا كان لأنثى كأبت هند الأذى. قال ابن عقيل إذا أسند الفعل الماضي إلى مؤنث لحقته تاء ساكنة تدل على كون الفاعل مؤنثا، ولا فرق في ذلك بين الحقيقي والمجازي. يقول المراد بها المؤنث حقيقة وما له فرج كالمرأة والنعجة، أو مجازا وهو ما لا فرج له كالشمس والأرض، أو تأويلا كالكتاب مرادا به الصحيفة، أو حكما وهو المضاف المؤنث كصدر القناة مضاف لمؤنث. قال نحو قامت هند وطلعت الشمس، لكن لها حالتان، حالة لزوم وحالة جواز. هذه التأنيث الساكنة التي لا محل لها من الإعراب، ومن غلط فيها يعتبر في النحو صفر. هند قامت، يقول هند مبتدأ وقام فعل ماض والتاء تاء الفاعل. انتبه، تاء التأنيث الساكنة لا محل لها من الإعراب، ومثلها نون النسوة المتصلة بالأسماء، بخلاف نون النسوة المتصلة بالأفعال فإنها ضمير. هذه ضوابط قواعد سهلة تكون عندك محفوظة. قال لكنها حالتان، حالة لزوم وحالة جواز، وسيأتي الكلام على ذلك. يعني حالة تلزم فيها الفعل، وحالة يجوز فيها اللزوم والحذف، يعني أن توجد وأن تحذف، أن تذكر وأن تحذف. قال وسيأتي الكلام على ذلك. قال ابن مالك وإنما تلزم فعل مضمري متصل أو مفهم ذات حري. وإنما تلزم فعل مضمري متصل أو مفهم ذات حري. بيت الأول سهل واضح. قال هنا قوله فعل مضمري أي فعل فاعل مضمر. وإنما تلزم فعل مضمر، إيش فعل المضمر هذا؟ يعني فعل الفاعل المضمر، يكون الفاعل ضمير، فهذه التاء تلزم الفعل، تلزم الفعل، تلزم التاء الفعل إذا كان الفاعل ضميرا أي مضمرا، ولو مجازية التأنيث قال هنا مستترا كان أو بارزا. قال واستثنى من المستتر نحو نعمة امرأة هند، فإن الفاعل ضمير مؤنث مستتر يعود على امرأة بعده، لكن لا تلزم التاء في فعله لما سيأتي في نعم الفتاة. قوله أو مفهم عطف على مضمر أي أو فعل اسم ظاهر مفهم بشرط اتصال ذلك الظاهر بعامله. قال ابن عقيل تلزم تاء التأنيث الساكنة الفعل الماضي في موضعين. من يريد أن يفتق الريق سال لماذا هنا فقط يدور حول الفعل الماضي؟ قال إذا أسند الفعل الماضي ثم رجع يقول تلزم تاء التأنيث الساكنة الفعل الماضي، ماذا هذا القيد؟ تلزم الفعل الماضي وعندنا أفعال أخرى، إذا جاء الفاعل مؤنث يكون الفاعل مؤنث لفعل ماضي ويكون لفعل مضارع ويكون لفعل أمر، فلماذا هنا يقول إذا أسند الفعل الماضي إلى مؤنث الماضي؟ وكذلك قال هنا تلزم تاء التأنيث الساكنة الفعل الماضي. أم محمد من آخره، هناك التاء التي تدل على المؤنث المخاطبة هذه تكون في أول فعل المضارع تدل على المخاطب، أما التاء تاء التأنيث فإنها وما لها إذا أنفع علامة للفعل الماضي، هي أنفع علامة للفعل الماضي. فإذا كان الفاعل مؤنثا هي أنفع علامة باعتبار أننا ننظر هل سيقبل الفعل تاء التأنيث أو لا، أما إذا كان الفاعل مؤنث فهي ستلحقه ولا بد. قال تلزم تاء التأنيث الساكنة الفعل الماضي في موضعين، أحدهما أن يسند الفعل إلى ضمير مؤنث متصل، ولا فرق في ذلك بين المؤنث الحقيقي والمجازي، فتقول هند قامت أن يسند الفعل إلى ضمير مؤنث متصل، هند قامت هند مبتدأ واضح، بس يعني من قوله ضمير متصل هند قامت هذا مبتدأ وقام فعل ما، والتاء والفاعل ضمير ستقدره. طيب والضمير المستتر في حكم المتصل، الضمير المستتر في حكم المتصل. قال أن يسند الفعل إلى ضمير متصل إنه مستتر وفي حكم المتصل، ولا فرق في ذلك بين المؤنث الحقيقي والمجازي، فتقول هند قامت والشمس طلعت، ولا تقول قام ولا طلع. فإن كان الضمير منفصلا لم يؤت بالتاء نحو هند ما قام إلا هي، هند ما قام إلا هي لا تقول هند ما قامت إلا هي. قال هنا في الحاشية قوله تلزم تاء التأنيث إلى آخره، تلزم تاء التأنيث مثلها في اللزوم وعدم تاء المضارع المسند لمؤنث، فتلزم مع الظاهر الحقيقي التأنيث ومع الضمير المتصل هكذا. قال وأما الجمع فإن كان ظاهرا الفاعل جازت فيه فتقوم الهندات، قوله هند ما قام إلا هي هنا كما سيأتي أيضا في بيتين أو في البيت بعد البيت الذي سيأتي أنه إذا فصل أيضا كذلك. لأن الفاعل في الأصل مذكر يقوله، من دون ما قام إلا هي، أي ما قام أحد سيكون على هذا. قال الثاني أن يكون الفاعل ظاهرا حقيقي التأنيث نحو قامت هند، وهو المراد بقوله أو مفهم ذات حر، وأصل حر حرح حريح، فحذفت لام الكلمة. أصل حر حريح بدليل تصغيره على حريح وجمعه على أحراح، إذن رجعت اللام إلى أصلها، وإنما حذفت اللام كما حذفت في يد ودم اعتباطا. ما معنى اعتباطا؟ لغير علة تصريفي، لم يقول الحفل حذف كذا اعتباطا لغير علة. وقد يعوض منها راء تدغم فيها الراء وهو بكسر الحاء فرج المرأة كما في المصباح، لكن المراد هنا مطلق فرج مطل الوضع مفهم ذات حري، يعني ما لها فرج كما تقدم هنا في الفرق بين الحقيقي والمجازي. وإنما تلزم فعل مضمر، وإنما تلزم ما هي تأتاني، تلزم فعل مضمر يعني تلزم فعل فاعل مضمر، يعني الفاعل فيها مضمر، الفاعل مضمر متصل متصل كما تقدم هند قامت هنا متصل، فإذا انفصل هند ما قام إلا هي هنا لا يؤتى بالتاء. أو مفهم ذات حري أيضا إذا كان الفاعل ظاهرا حقيقية التأنيث قامت هند كذلك تلزم التاء الفعل. قال وفهم من كلامي أن التاء لا تلزم في غير هذين الموضعين، فلا تلزم في المؤنث المجازي الظاهر فتقول طلع الشمس وطلعت الشمس، ولا في الجمع على ما سيأتي تفصيله، لأنه هنا حصر حصر اللزوم، يعني كأنه قال لا تلزم إلا في هذين الموضعين فقط، فما عداهما لا تلزم، يكون ذكرها وحذفها سوى. قال ابن مالك رحمه الله تعالى وقد يبيح الفصل ترك التاء في نحو أتى القاضي بنت الواقف. قال الشارع إذا فصل بين الفعل وفاعله المؤنث الحقيقي بغير إلا جاز إثبات التاء وحذفها، والأجود الإثبات، فتقول أتى القاضية بنت الواقف، والأجود أتت، وتقول قام اليوم هند والأجود قامت. وقد يبيح الفصل فصل بين بين الفعل لا بين مش بين تمات وفصل، وقد يبيح الفصل بين الفعل والفاعل إذا فصل بين الفعل والفاعل بفاصل، وهذا الفاصل غير إلا لما سيأتي كما ذكر المثال هنا أتى القاضية بنت الواقف. لو اتصل الفاعل أتت القاضية، أتت القاضية بنت الواقف، أتت بنت، أتت بنت الواقف القاضية، أتت بنت الواقف القاضية هكذا. وقد يبيح الفصل ترك التاء في نحو أتى القاضية بنت الواقف، فصل بين الفعل الذي هو أتى وبين الفاعل التي هي البنت، ومثلها قام اليوم هند. لو وصلت قام هند اليوم، قامت هند اليوم على ما تقدم. قال ابن مالك والحذف مع فصل بإلا فضلا كما زكى إلا فتاة ابن العلاء. قال شرف: إذا فصل بين الفعل والفاعل المؤنث بإلا، يعني الكلام الأول أن الفصل بغير إلا على البيت الذي قبل هذا، إذا فصل بين الفعل والفاعل المؤنث بغير إلا أنت مخير. فإذا كان الفصل بإلا، قال: وإذا فصل بين الفعل والفاعل المؤنث بإلا لم يجز إثبات التاء عند الجمهور، فتقول: ما قام إلا هند، وما طلع إلا الشمس، ولا يجز ما قامت إلا هند، ولا ما طلعت إلا الشمس. وقد جاء في الشعر كقوله: وما بقيت إلا الضلوع الجراشع. شاهد: وما بقيت. قال قوله: فما بقيت صدره لذي الرمة طوى النحز والأجزاء والأجراز ما في غروضها. الناقل، الكلام على الناقل. قال: فقول المصنف إن الحذف مفضل على الإثبات يشعر بأن الإثبات أيضا جائز، وليس كذلك، لأنه إن أراد به أنه مفضل عليه باعتبار أنه ثابت في النثر والنظم، وأن الإثبات إنما جاء في الشعر فصحيح. وإن أراد أن الحذف أكثر من الإثبات فغير صحيح، لأن الإثبات قليل جدا. يوجه الكلام المصنف رحمه الله إلى أن مقصوده والحذف مع فصل بإلا فضلا، متى يكون مفضلا؟ أن الحذف جاء في النثر وفي الشعر، والإثبات إثبات التاء لم يأتي إلا في الشعر فقط، إثبات التاء. ما قام إلا هند، فصل بين الفعل وبين الفاعل بإلا، ما هو الأفضل هنا والأكثر؟ لا تقول ما قامت إلا هند، هذا لم يأتي إلا في الشعر في بعض الشواهد، والأكثر هو الحذف. فلا ما علاقة هذا؟ ما أظن في شاهد ما. لا، إحنا كنا على الماضي، إحنا في الماضي، ما لها علاقة. إنه كسر يعني، لأن لو لأن الآن على القراءة الثانية فلا ترى مخاطب، غير الفعل غير الصيغة. أي بس ما علاقة التاء هنا؟ كيف ستدخلها؟ تدخلها ولك جائز؟ ها أدخلها يا عبد، ما لها علاقة. إنما هنا في مثل قام، ما قام إلا هند وما قامت إلا هند، تدخلها في مثل هذا؟ من حيث الجواز يجوز، لكن قليل جدا. فإذا كان الفصل بغير إلا أنت مخير، فإن كان الفصل بإلا لا تلحقها، لا تلحق التاء. قال: والحذف مع فصل بإلا فضل. الحذف حذف ماذا؟ مع فصل، فصل بين من؟ فعل والفاعل. ثم مثل قال: كما زكى إلا فتاة، ما زكى إلا فتاة ابن العلاء. ما زكى إلا فتاة ابن العلاء. فتاة أشهد زكى، ولم يكن زكت الماضي. قال فقول المصنف إن الحذف مفضل على الإثبات يشعر بأن الإثبات أيضا جائز وليس كذلك، لأنه قال مفضل فضل، هذا فضل، لأنه إن أراد بأنه مفضل عليه باعتبار أنه ثابت في النثر والنظم الحذف، وأن الإثبات إنما جاء في الشعر فصحيح، إذا أراد هذا نعم الحذف لم يأتي أو الإثبات لم يأتي إلا في الشعر إذا كان مراده هذا، وإن أراد أن الحذف أكثر من الإثبات فغير صحيح، لأن الإثبات قال قليل. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: والحذف قد يأتي بلا فصل ومع ضمير ذي المجاز في شعر وقع. قال الشعر: قد تحذف التاء من الفعل المسند إلى مؤنث حقيقي من غير فصل وهو قليل جدا. حكى سيبويه قال فلانة. من أين حكى؟ ها؟ غلط. وإلى الآن مستعمل هذا. قال أمي أو يذهب مثلا الولد أو البنت إلى يعني كلها تقول كذا، تقول قال مريض أو قال هي مريض. قال من يسمع هذا؟ موجودة؟ إذن هي عند العرب. قال وهم يقول قالت، ها؟ لا تحصرها، تحتاج أن تتابع هذه اللغة، يعني كل موجودة وخلاص. إذن هنا ليس هناك فصل. قال فلانة، فلانة مؤنث فاعل مؤنث وحذف التاء من قال، هذا موجود قال فلانة موجود عند بعض العرب لكنه قليل. قال وقد تحذف التاء من الفعل المسند إلى ضمير المؤنث المجاز ومخصوص بالشعر كقوله فلا مزنة، فلا مزنة ودقت ودقها ولا أرض أبقل إبقى لها. ها شاهد ما لها يعني ولا أرض أبقلت، ويقول كأنه يحكي أن السحاب يعني جاء منها المطر الغزير إلى هذه الأرض ثم هذه الأرض أنبتت، وليس هناك أرض تشبهها في الإنبات، البقل وغيره. إذن قال والحذف قد يأتي بلا فصل، قد أشوفها منه التكثير أو التقليل؟ تقليل. والحذف قد يأتي، حذف ماذا يا بكي؟ بالتاء بلا فصل، أما مع الفصل هذا واضح تقدم، بلا فصل وما ضمير ذي المجاز في شعر وقع. وما ضمير ذي المجاز في شعر وقع، ها؟ ما المراد بالضمير هنا؟ وما ضمير ذي المجاز، ها؟ يعني إذا أسند الفعل إلى الفعل الضمير لكنه مجازي، مجازي الشمس طلعت، هذا هو الذي تقدم معنا الشمس طلعت، هل يقال طلع؟ لا يقال، ها؟ قالوا قد تحذف التاء، ها؟ لأن هنا الفاعل ضمير الشمس ومع ضمير ذي المجاز، ضمير أي الفاعل الفعل إذا كان فاعله مؤنث، مؤنث والمؤنث إيش؟ مجازي، مجازي الثاني. طيب هل تذكر التاء؟ قال قد أي يأتي محذوفا، محذوف التاء لكنه في أي؟ قال وقد تحذف التاء من الفعل المسند إلى ضمير شوف مسند طلعت هي مسند مسند ومسند إلي طلع الشمس مثلا أين المسند ها؟ هذا مسند وهذا مسند إليه وكذلك هنا هذا مسند وهذا مسند إليه أسندت الطلوع إلى قام محمد قام مسند ومحمد مسند إليه وقد تذهب التاء من الفعل المسند إلى ضمير المؤنث المجازي وهو مخصوص بالشعر من أين أخذ هذا المفهوم ومخصوص بالشعر قول مالك وما ضمير ذي المجاز في شعر وقع ثم ذكر الشاهد فلا مزنة ودقت ودقها ما معنى ودقت ودقها يعني طول المطر ولا أرض أبقل إبقالها لو كان على المشهور ولا أرض أبقلت لكنه هذا هو هنا الشعر أحكام سهلة هذه ذكر الأوجه هذه المختلفة يحصل شيء من المختلفة.